يكبران تكبيرة الإحرام حال القيام ثم يتابعان الإمام فيما يصنع. لا ما ينتظرون لأنهم سيدركون الجماعة. فلماذا بدون ركعة تدرك الجماعة لكن ما تدرك الصلاة؟ الجماعة أدركت، من أدرك تكبيرة مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. اي نعم، لك ان تقدم، لك ان تقدم الزكاة قبل يعني دوران الحول عليها، ها، او جزء منها. اي نعم، او جزء منها. اي نعم، قبل ان تجب. نعم، وربما يكون يعني احسن، لان العباس قدم زكاة عام على العام الذي هو فيه. نعم. وش هو المال اللي عندك؟ تثمن، هذه عروض التجارة تثمن. ايه زكاة ربع العشر 25 ريال. ايه كم ربع العشر؟